الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله: الجزية ومقدارها. وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين، ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم، وتؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب. والجزية عند أهل الذهب 4 دنانير، وعلى أهل الورق 40 درهما، ويخفف عن الفقير، ويؤخذ ممن تجر منهم من أفق إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه، وإن اختلفوا في السنة مرارا، وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من ثمنه، ويؤخذ من تجار الحربيين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك. وفي الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس على من أصابه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عن زكاة المعادن، وقلنا إن المشهور من مذهب مالك أن المعدن هو الذهب والفضة، وأنه يجب إخراج الزكاة مما استخرجه من الأرض إذا بلغ نصابا. فالذهب إذا بلغ 20 دينارا يعني 20 مثقالا إسلاميا، والفضة إذا بلغت 200 درهم. وقلنا إن المالكية والشافعية يعتبرون المعادن خاصة بالذهب والفضة، والحنابلة يرون أن المعادن أعم من ذلك، كل نفيس يخرج من الأرض مما هو متولد منها، سواء كان جامدا يابسا أم مائعا. والقول الأخير الثاني هو الصحيح، هو قول الحنابلة، لأن المعادن لا شك أنها غالية، غالية الثمن. فمثلا الفضة هناك من المعادن ما يفوقها في القيمة، صحيح ولا؟ النحاس أغلى من الفضة. إذا كان هذا المعدن مائعا مثل إيش؟ مثل البترول. طيب الغاز نفس الشيء، المعادن كلها يجب على مستخرجها إذا كان يملكها ماذا؟ يجب أن يخرج الزكاة، يجب أن يخرج الزكاة. لكن يبقى السؤال كم يخرج؟ إن كان من الذهب والفضة فيخرج ربع العشر، وإن كان من مما سواهما فيخرج الزكاة كما يخرج زكاة الحرث، يخرج كم؟ العشر أو نصف العشر، يخرج العشر أو نصف العشر. لكن كيف يخرج العشر أو نصف العشر؟ العشر أو نصف العشر جعله النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقي بماء السماء وفيما لم يسق بماء السماء. طيب وهذا كله يحتاج إلى كلفة ولم يحتاج إلى كلفة؟ يحتاج إلى كلفة، استخراج المعادن يحتاج إلى كلفة كثيرة. فهنا كم يخرج؟ النصف العشر، يخرج نصف العشر كالمعشر وزكاة الحرث والحب وما إلى ذلك. طيب إذا قال قائل هذه المعادن صار الإنسان لا يملكها حتى ولو كانت في أرضه، يعني مثلا لو اكتشف الخبراء بترولا في أرضك موجود هذا، أو غازا، أو أي نوع من أنواع المعادن، من الذي يملك هذا؟ الدولة، سأقول لك. نقول حينئذ لا زكاة عليك فيه، لا زكاة عليك فيه. لماذا؟ لأنه ليس من ملكك، فالدولة هي التي تتصرف. نعم. يقول حتى وإن عوضوه مالا، كم التعويض؟ ما أظن شيء كبير. أنت عندك علم بالقوانين؟ لا ما أظن. يجدونه في الأرض، في أرض الناس، ويستخرجونه هم، لأن هذا تابع للدولة. طيب هذا عن مسألة المعادن. هو لم يتعرض لمسألة كذلك رحمه الله، وهي زكاة العسل. زكاة العسل، فقد قال بعض أهل العلم تجب الزكاة في العسل، فإذا جمع منه كمية فإنه تجب عليه الزكاة فيه، ويخرج العشر منه. لكن المقدار، ها هنا السؤال. إذا قلنا هو ما فيه دليل، لا يوجد دليل لا من الكتاب ولا من السنة على وجوب الزكاة في العسل، العلماء الذين قالوا بوجوب الزكاة في العسل استدلوا ببعض الآثار عن الصحابة، وكذلك استدلوا بالقياس. بعض الصحابة كان يرى بوجوب الزكاة في العسل، لكن الكمية كم؟ إذا قلنا كمية الحرث كم؟ 5 أوسق، 612 كيلو، ها؟ من الذي يكون له 612 كيلو عسل؟ ها؟ فما يمكن، مستحيل. 612 كيلو كثير. أي منهم من قال 60 رطل عراقي، وروح تشوف الرطل العراقي كم. الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، نقول العسل الأصل فيه براءة الذمة، لا تجب الزكاة فيه إلا إذا اتخذه للبيع، إذا صار يبيعه ليتجر فيه الزكاة لا تكون في عينه، تكون في قيمته. فإذا حصل من العسل 1000 دينار، قيمة 1000 دينار، 1000 دينار هذه فيها ربع العشر، كم فيها؟ 25 دينار، والأمر سهل، لأنه يكون حينئذ عرضا من عروض التجارة. طيب، أما هو نفسه فإنه لم يثبت في الكتاب أو في السنة فيما نعلم وجوب الزكاة بالعسل. وقد فرق المالكية كما تقدم بالنسبة للمعدن بين المتصل به إذا أخرجه والمنقطع أو المنفصل. المتصل نقول يخرج الزكاة منه، قل أم كثر. وأما المنفصل مكانا يحسبه نصابا، هذا بالنسبة للزكاة من المعدن لو كان المعدن ذهبا أو فضة. انتقل كذلك ليتكلم عن الجزية، وهي الضريبة التي يدفعها من؟ الذمي، الكافر الذمي. ما معنى الذمي؟ الذمي هو الذي يعيش تحت حكم المسلمين وقد عقد له ما يسمى بعقد الذمة. الكفار أربعة أقسام. القسم الأول أهل ذمة. من هم أهل الذمة؟ كاليهودي والنصراني الذي يعيش في بلاد المسلمين، يدفع الجزية للسلطان، هذا ذمي، ذمي يعيش في ديارنا وبين ظهورنا. النوع الثاني من الكفار المعاهد. من هو المعاهد؟ الذي بيننا وبينه عهد، حتى ولو كان لا يعيش في بلادنا، خلي بالك، مثل قريش. قريش كانت في فترة من الفترات معاهدة، متى هذا؟ بعد صلح الحديبية، صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون بينه وبينهم قتال لمدة 10 سنوات، فصاروا معاهدي. فالكافر قد يكون بيننا وبينه عهد أن لا يكون بيننا قتال، وأن يكون هناك تبادل تجاري مثلا أو تبادل دبلوماسي، هؤلاء يسمون إيش؟ معاهدي. قال العلماء ويدخل في المعاهد اليوم من دخل بتأشيرة، اللي يدخل بتأشيرة معاهد، يعطى فيزا ليدخل إلى بلاد المسلمين، يصير معاهدا. ما نقول ذمي، ذمي الذي يعيش بيننا ويدفع الجزية، هذا معاهد. لأن هذه التأشيرة عبارة عن ماذا؟ عن عهد أو عقد بيننا وبينه. القسم الثالث المستأمن. من هو المستأمن؟ المستأمن الكافر الذي يلجأ إلينا، يطلب الأمان، مثل ما نسميه اليوم بلغة العصر اللاجئ السياسي، يأتي إلينا كافر لاجئ يبحث عن الأمن في بلادنا. هذه الأقسام الثلاثة للكفار محترمة في دمائها وأعراضها وأموالها، لا يجوز المسيس بهم أبدا، بل إن الاعتداء على واحد من هؤلاء الثلاثة من كبائر الذنوب، والرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من المعتدي. القسم الرابع المحارب، الكافر إما أن يكون ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، فإذا لم يكن واحدا من هؤلاء الثلاثة فهو محارب. ما معنى محارب؟ يعني حربي، يجوز قتله ويجوز سبيه ويجوز أخذ ماله، واضح؟ لأن الأصل في الكافر أنه ينبغي جهاده، هذا الأصل، إلا أن يكون بينه وبيننا ذمة أو عهد أو عقد أمان، فهمت؟ طيب، الذي يدفع هاي يتبعض هذا الحكم، يتبعض، يعني الأمريكان مثلا هيك وش؟ هذه الأحكام تتبعض، وهذه مسألة تخفى على كثير من الشباب اليوم. ما معنى تتبعض؟ يعني مثلا أمريكا تحارب المسلمين، هل فيه واحد يشك في هذا؟ وأصحابنا هذه الدولة الأولى في حرب على الله ورسوله، من؟ الأمريكا، الأمريكان. طيب، هل الآن حربهم على الإسلام يجعل كل أمريكي حربيا؟ لا، بالدليل، ما هو في أدلة. ما هي الأدلة؟ لابد أن نسمع الأدلة. قريش، قريش جاءت تحارب الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، تحارب الله ورسوله وتصد عن سبيل الله، حتى الله تعالى قال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، البطر يعني ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. مو أبو جهل قالوا، الناس قالوا له نعود، خلاص الله نجى القافلة، نجت عير أبي سفيان، قافلة تجارية اللي جاءت من الشام. لا، قال لا، كيف نرجع؟ نذهب إليه حتى نصل إلى بدر، ننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف لنا القينات ويضرب علينا بالدفوف، فلا تزال العرب تسمع بنا فتهابنا مدى الحياة، لكنه سيأتي ليذبح. طيب، لما وصلت قريش أو دنت من بدر المكان الذي وقعت فيه المعركة، أمسكوا بحذيفة بن اليمان وأبيه حسين، صحابيان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذت قريش على حذيفة بن اليمان وحسين العهد ألا يحارب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. تحبون سيبوكم، ما تخرجوش معه، لا تحاربوا معه. فأعطي العهد لقريش ألا يشارك في الحرب، الحديث رواه مسلم في كتاب الجهاد. فعاد إلى المدينة الاثنين، فدخل حذيفة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن قريشا أخذت العهد علينا ألا نخرج معك ونريد أن نصيب معك، هذه أول غزوة. قال: لا، ارجع، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. نفي لهم بعهدهم، شوف الآن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم حكم الآن، وحذيفة وحسين من الصحابة لهم حكم آخر، ولذلك قلنا الأحكام هذه تتباعض لا تعمم. أغرب من هذا، فيه أغرب من هذا، أمية بن خلف وعبد الرحمن بن عوف. أمية بن خلف تاجر مكة، كان يحفظ مالا لعبد الرحمن بن عوف فين؟ في مكة، وعبد الرحمن بن عوف يحفظ لأمية بن خلف مالا في المدينة، بينهما اتفاق أمية بن خلف هو الذي كان يملك بلالا كذا ولا، وكان يعذبه، فلما رأى بلال أمية قال والله لا يفارق سوادي سوادك حتى يموت الأعجل منا، هذا نهارك اليوم. فانطلق بلال في اتجاه أمية، فلما رآه عبد الرحمن بن عوف ذهب يدفع عن أمية القتل. عبد الرحمن بن عوف يحمي أمية بن خلف في غزوة بدر من سيوف الصحابة ورماحهم، حتى أن عبد الرحمن بن عوف يعني صادفته ضربة سيف من بلال أبقته شبه أعرج طيلة حياته، كادت أن تقطع قدمه. طيب الآن الصحابة ما عابوا على عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف مبشر بالجنة، أحد العشرة المبشر بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر ما أنكر عليه، والقرآن ينزل. ليش؟ لأنه في عهد خاص بين عبد الرحمن بن عوف وبين من؟ إذن وين هذا؟ وين هذا؟ بل قد يكون الكافر يستحق أن يقتل، ولكن لا يجوز قتله لأن قتله يعود بالمضرة على المسلمين. المشكلة عندنا شباب يخلط، ما هو الدليل؟ الله تعالى نزل القرآن أو نزل آيات في هذه المسألة بالذات، حينما سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة للعمرة العام السادس، ومنعته قريش في الحديبية، الحديبية 6 كيلو من مكة أو 7، قالوا لا جهة تطوف بنا تسمى بنا العرب مستحيل، فتقول العرب إنه دخل عليكم ضغطة، ارجع تعود العام المقبل. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم قد سار في 1400 وشوية ومعه الهدي للعمرة يريد أن يتصدق به على فقراء الحرم، منعته قريش. نزل القرآن، قال الله تعالى في سورة الفتح هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، يعني منعوكم من المسجد، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، الهدي محبوس أن يبلغ محله، ما تركوه يصل إلى مكانه الأصلي لأنه أهدي لأي شيء للحرم، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يعني لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، كان هؤلاء قد أخفوا إسلامهم في مكة، أخفوا إسلامهم في مكة، يعني ظلوا خائفين ما استطاعوا أن يجهروا بالدين. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، يعني أنتم لا تعرفونهم، الله يعلمهم، لو أنه أذن لكم في القتال لربما قتلتم إخوانكم الذين يكتمون الإيمان. الشاهد بعدها ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا، قال ابن كثير يعني لو تميزوا لو انفصلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يعني لسلطناكم عليهم بالحرب لأذن لكم في قتالهم. إذن ما المانع؟ لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من قتال المشركين في ذلك اليوم هو وأصحابه؟ لأن في مكة مسلمين، مسلمين أخفوا إيمانهم، فلو أذن له في القتال لربما قتل بعض المؤمنين الذين يكتمون إيمانهم، وكذلك ما يمكن، لأن هذا يعود بالضرر على من؟ على المسلمين في كلتا الحالتين، سواء كان بقتلهم أو بتسليط الأعداء عليهم. فهو يذهب الآن إلى بلد الكفار يسوي ما يسمونه عملية استشهادية وهي انتحارية، وهذا البلد المسلم فيه ملايين البلد الكافر فيه ملايين المسلمين، وش يعود هذا على المسلمين؟ بيش؟ بالوباء، ولا مو بالوباء؟ ولذلك تسمعون بعد هو مسلم قتلوه، هو مسجد أحرقوه، الدعوة إلى الله، مطاردة الدعاة، شفت كيف؟ يعني المسألة لم تبنى على أسس وأصول شرعية، واضح؟ طيب إذن الكافر الرابع، القسم الرابع شو هو؟ الحرب. إذن الذين تؤخذ منهم الجزية هم الذميون. المعاهد هل تؤخذ منه؟ لا. المستأمن؟ لا، تؤخذ الجزية من أهل الذمة، من أهل الذمة له ذمة محترمة يعيش بين ظهور المسلمين، لكن لابد من شروط. أولا يكون حرا، فالعبد لا يؤخذ، لا تؤخذ منه الجزية، المملوك منهم لا تؤخذ منه الجزية. لماذا؟ لأنه لا يملك مالا، هو أصلا مملوكا، هو أصلا مملوك، والمملوك لا مال له، المال لمن؟ لسيده. وأن يكون بالغا، خرج بالبالغ الصبي، فالصبي لا تؤخذ منه الجزية، لا تؤخذ منه الجزية، لأنه لا يقاتل، لأنه لا يقاتل. طيب، ولا بد أن يكون ذكرا رجلا، فالمرأة لا تؤخذ منها الجزية لأنها ليست من أهل القتال. والدليل على هذا قول الإمام مالك رحمه الله: مضت السنة أن الجزية لا تؤخذ من العبيد والصبيان والنساء، لا تؤخذ الجزية من هؤلاء، من هذه الأصناف الثلاثة لا تؤخذ منهم الجزية لأنهم ليسوا من أهل القتال. طيب، قال: وتؤخذ من المجوس. المجوس من هم؟ من هم المجوس؟ أصناف، منهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد النار، ومنهم من يعبد البقر، كل هؤلاء مجوس. تؤخذ الجزية من المجوس. ما هو الدليل؟ الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الجزية من مجوس هجر، وهجر مكان يبعد عن المدينة كيلومترات، كان فيها بعض المجوس، أخذ منهم الجزية. وقال كما في حديث رواه البخاري والإمام مالك أيضا، حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني خذوا منهم الجزية كما تأخذونها من أهل الكتاب. فالمجوس تؤخذ منهم الجزية. طيب، غير المجوس، غير المجوس، لو كان بوذيا، بوذي يعبد البوذا، نفس الشيء بالقياس تؤخذ منه. إذن أي كافر يعيش تحت حكم المسلمين تؤخذ منه الجزية. نعم، أيه. طيب، هؤلاء الذين أمرنا بقتالهم هذه آية عامة: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، لكن هذه مخصصة بالذم إذا صار من أهل الذمة، والمعاهد إذا كان بيننا وبينه عهد، والمستأمن إذا كان بيننا وبينه عقد أمان، فهذه آية تعمم. طيب، ثم قال: ومن نصارى العرب. العرب فيهم نصارى ولا؟ فيهم نصارى، فيهم نصارى، تؤخذ كذلك من نصارى العرب، تؤخذ الجزية من أهل الكتاب حتى ولو كانوا عرب الأصل. وهناك في الجزيرة العربية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نصارى من العرب، وهم نصارى نجران، نصارى نجران كانوا عربا. قال: والجزية على أهل الذهب 4 دنانير، وعلى أهل الورق 40 درهما، ويخفف عن الفقير. طيب، الجزية على أهل الذهب 4 دنانير، شكون أهل الذهب؟ لا، ليس الصاغ، ليس الصاغ، ليس الصاغ. على أهل الذهب من هم؟ الذين يتعاملون بالذهب كعملة، وكان التعامل في ذلك الزمن إما بيش؟ بالدنانير الذهبية أو الدراهم الفضية. خلي بالك، 4 دنانير في العام. يعني كم 4 دنانير؟ إذا كان الدينار 4 غرامات و25، أي هذا ما فرضه عمر رضي الله عنه، وهو سياسة عمرية لخليفة الراشد أمرنا باتباعه، وقد روى ذلك مالك وغيره. على أهل الورق 40 درهما، على أهل الورق، الورق المراد بالورق الفضة، ومنه قوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. فالورق هي الفضة أو هو الفضة. كم؟ 40 درهما. ولكن هذا في من؟ قال المالكية: في من فتحت بلادهم عنوة وقهرا. مو البلاد إما أن تنفح تفتح بيش؟ بالسيف، هؤلاء يضرب عليهم هذا الشيء، أو أن تفتح بيش؟ بالمهادنة والسلم. فالذي يعنيه المؤلف هنا في من فتحت بلادهم بيش؟ قهرا. وألحقوا بهم كذلك من وقفوا يحمون بلادهم وحملوا السلاح، ثم بعد ذلك صالحوا المسلمين. فيشمل طائفتين: الطائفة الأولى من فتحت بلادهم عنوة، ويشمل كذلك الذين وقفوا يحمون حملوا السلاح ثم وقع الصلح حتى ولو صالحوا المسلمين، نفس الشيء. طيب، هذا بالنسبة للجزية ومقدارها. وهل هناك سنة نبوية في تقدير الجزية؟ لا، وإنما هذا كان اجتهادا من عمر رضي الله عنه. ولذلك القول الصواب في هذه المسألة أن تقدير قيمة الجزية يعود إلى من؟ إلى اجتهاد الإمام. من هو الإمام؟ السلطان، الإمام الأعلى في الدولة هو الذي يجتهد، إلا أنه يخفف عن الفقير كما قال، ويخفف عن الفقير، ما قال تسقط، يخففها بحسب الحال. والله تعالى أمر بأن نأخذ منهم الجزية وأن يبذلوها عن يد وهم صاغرون. كيف عن يد وهم صاغرون؟ قال أهل العلم: يعطيها هو بيده، لا يرسلها عن طريق البريد، ولا يرسلها مع خادمه، هو الذي يأتي بها، حتى ولو كان تاجر غني، يمكن يكون ذمي وتاجر غني في البلاد، يشد الصف، يشد الصف ككل الناس ويدفع الجزية. ما هو المقصود من هذا؟ أولا هو أمر الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. المقصود إذلالهم، فإن هذا الإذلال يعود على نفسيته بالانكسار، وتبقى العزة للإسلام وأهله، وربما يكون هذا سببا في كرهه لملته ودينه فيدخل في الإسلام. رأيت؟ ولهذا قالوا لا يرسلها إرسالا، حتى أن الفقهاء ذكروا مسألة، قالوا إذا قبضها الجابي، يعني يقف مثلا الجابي يظل يقبضها، يأخذها من يده بقوة، حتى يذل، ولا يقول له هكذا، ما يقول له هذا كان أيام العزة، واليوم اليوم انقلبت الأمور مع الأسف. ولكن مع ذلك فإنه ينبغي احترام إنسانيته. فقد روى أبو داود في السنن عن هشام بن حكيم بن حزام أنه رأى رجلا في الشام يشمس أهل الذمة، يشمسهم يعني إيش؟ يجعلهم في الشمس لإيلامه، فنهاه عن ذلك وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. نعم، فهم محترمون في أموالهم ودمائهم وأعراضهم، ولا ينافي ذلك أن تقبض منهم الجزية ليدفعها أحدهم عن يد وهو صاغر. إذن تخفف عن من؟ عن الفقير. طيب الرجل الغير فقير، لو أنه لا يكسب شيئا ولا يملك شيئا، هل تسقط عنه؟ ينظر الإمام، إذا رأى الإمام أن يسقطها عليه أو عنه فإنه يسقطها، إذا رأى الإمام أن يسقطها، مثل يكون إنسان فقير ما يملك شيء، جائع ليس له بيت يؤويه ولا ثوب يستره، ففي هذه الحال تسقط عنه، في هذه الحال إيش؟ تسقط عنه. نعم. يقول: ما حكم الإسلام في أب حرم ابنه المنزل وأعطاه أناس الغرباء بدون مقابل وهي غرفة للبيع؟ كيف؟ لا يجوز.